هيت ساندويتش هيت ساندويتش هيت ساندويتش. العشرة و16 دقيقة، أهلا وسهلا بكم من جديد. صباح الورد والياسمين الكافة مستمعين اسمو فينا حاليا على صوت اف ام وعلى سيت ويب راديو نزوة بوانيت. راجعين معكم في صباحك قبلي مع فقرة هاتش عندك. اليوم نتحدث على أهم المشاغل في منطقة أنوية. اللي يحضر مع الناشط في المجتمع المدني ياسين بن أحمد يحضر معنا عبر الهاتف. صباح النور ياسين. صباح النور، اهلا وسهلا. تحيه كبيره لك، تحيه كبيره لك. دونك نتحدث حاليا على اهم مشاغل منطقه نوين. خلي لك يا سيدي باش تحكي لنا على اهم المشاغل بالنسبه للشباب ولا للمراه ولا الطفوله في شتى المجالات. في البداية تحية ليك سي حسام، ومن خلالك تحية لكل أوفياء راديو نبزاوة. هذه الإذاعة الفتية الباقية حقيقة تتناول في المشاكل الجاية. يعطيكم الصحة وبارك الله فيكم. هذا واجبنا طبعا بدون أدنى شك. تفضل يا سيدي. باش نتحدث عن المشاكل النوعية. الحقيقة المشاكل النوعية الباقية متكررة، باقيين نعودوا فيها كل مرة. معناتها الحقيقة فما مشاكل تحلت لكن الماجوريتي قاعدة ما تحلتش، باقيين نعانوا في بعض المشاكل. أنا باش نتحدث وباش نسبق في البداية مشكل الشباب والرياضة في الحقيقة، اللي هو المشكل العويص وأهم مشكل تعاني فيه المنطقة هني. في مجال الشباب والرياضة حقيقة عندنا دار شباب آلة للسقوط وبالتالي تسكرت. عملنا كحل وقتي أنهم خذوا مقر آخر، ما يسمحش بالأنشطة الثقافية توا بنويل بدون دار شباب، ما عندهاش دار شباب. وحتى عطونا سال بوليفالونت الأنشطة الرياضية اللي توا نظن عندها عام ونص توا محضرتش العامين توا محضرتش. كذلك بالنسبه للرياضه، الرياضه تكلمنا بامال دو فوا اللي كان سي رفيق وقتها مندوب شباب رياضه هنا لحتى السي سامي تو كان التو نويل هي المنطقه الوحيده نظنها الوحيده في قبلي انا ما عندهاش استاد غازوني. معناتها التو ما عندناش استاد غازوني رغم الامكانيات اللي تعيشها نويل، ورغم انها نويل بلاد كبيره وبلاد لباس والحمد لله يا ربي. انا التو ما عندناش استاد غازوني. طلبنا بامال دو فوا، طلبنا المسلطات المحليه والجهويه المتعاقبه الكل، طلبنا انا يبدونا في استاد هذا التو بداش، وباش نستغل الفرصه هذه ومن خلالك نوجه دعوه للسيد ولي الجهه سي سامي الغابي انها يسرعنا في حكايه استاد الجازوني، لانها نويل ما عادش تتحمل. شباب حقيقه ما عندهاش دار شباب، ما عندهاش ملاعب. الشباب توا باش يعيش حياته نويل تعيش تصحر ثقافي ورياضي، وبالتالي علاش لا تو ما يسرعوناش في احداث الملعب استاد غازوني هذا وفي دار شباب صالحه. معناتها دار شباب باش يرجعوا وليداتنا ينشطوا، لان وليداتنا تو ما عندهم حتى مجال وما عندهم حتى مكان ينشطوا فيه. دار شباب اللي نشتغلوا فيها حاليا مشكورين لسلطه المدير دار الشباب والفريق اللي معاه، اما مش باقيه تفيد بحاجيات المنطقه. سياسين بالنسبه لنسب البطاله في صفوف الشباب، لا النسب مرتفعة بنوي حقيقة، ما لقيتش مش باقي لاقي حظها في نسب البطالة هنا. نسب مرتفعة نظن نسب عالية زادة في نوي، لأن أكثر شبابنا تو باقي نشوف قاوي معبية هو أكثر والدليل أن باش نكتشفوا به نسب البطالة أنك تمشي صباح في القهاوي تشوف أكثر المقاهي معبية وتعرفهم أن شباب متخرج وأن شباب قاري، لأن نويل أنتم تعرفوها بالجدي أنها بلاد متاع تقرأي معروفة بالعلم ومعروفة بأولادها أنهم يتخرجوا وأنهم يوصلوا مراتب عليا بصراحة. وبالتالي ورغم ذلك معناتها حاليا تو نويل مش باقية واخذة حقها في التشغيل، ما عندناش ياسر في أولاد تتوظفوا لا قبل الثورة ولا بعد الثورة. نصور انه زاد الانشطه الحياتيه اليوميه بالنسبه للشباب تقتصر على انه قهوه معناها غابه لا اكثر لا اقل، فماش حاجات اخرى بخلاف هذا بحكم زاد اللي ماشي قهوه وكهو حتى الغابه، اللي انا الشاب اليائس ما عادش حتى قوته للعمل وحتى رغبته في العمل تنقص، راه الرغبة في العمل تنقص، وبالتالي يولي شباب بصراحة مش لقي حظة جملة في نويل. وفي قبلي نحكي على قبلي عامة ساعة أنا شباب تعيس، وفي نويل أتعس أتع شبابنا معناتها ما يكفيش. أنا ما فهمش مرافق نتاع ترفيه، ما فهمش مرافق عمومية، ما فهم حد شيء معناتها مش باقية. طونكي البلاد معناتها هي الأولى من ناحية الإنتاج، من إنتاج التمور في الولايات قبلي، وبالتالي الناس تلعب في دور كبير في نتج القوم الخام. على الشاب يلقى روحه كان القهوة، تصور زاد في غياب المرافق العمومية خاصة، وإلا حتى كي يمشي توفى الكرة طبعا نشوف احنا فما جات نفحة مسكينات أولادنا مسكين بقين يكوروا في زعفران، بقين يمشي يكوروا في غليسي، بقين يكوروا في دوز. ومهضوم حقهم، مهضوم حقهم، جرينا جرينا جرينا بكل أماكن. أنا باش نحلها المشكلة هذه أمس بركة فقط بقين كنا نتناولوا فيه الموضوع هذا يا أخويا يا شيخ حسين، من خلالك ومن خلال راديو نفزاو نزيد نوجه دعوة للسيد الوالي أن يحللنا الإشكالية هذه. إحنا ما عادش تسمح البلاد أنها باش يزيد يتأجل حكاية الملعب غازوني. نتصور زاد مهم جدا الكلام تحكي فيه سياسين، خاصة إذا كان الشباب اليوم، إذا كان ما كان الشباب مثقف ومتعلم، نتصور اللي إذا كان هو يواجه نهار كامل في القهوة وجلوس في القهوة في المقاهي باش تكون عنده آلات أخرى، باش تكون عنده فم ثنية أخرى، وإن شاء الله يا ربي بعد عليها شبابنا الكل. أي مش بعيد تخوف الدنيا ولا تتخوف الدنيا ولا تقريبة، وربي يسر. احنا ماذا بينا احنا ولداتنا تو ولادنا الكل وشبابنا زاد يلقى متنفسات ويلقى كيفاش يتفرهد ويلقى كيفاش يرتاح، لانها تو قبل اللي بعيده دوز بعيده شويه معناتها احسن بلاصه هي انا يبقى يتفرهد في البلاد هذه. البلاد هذه تو حاليا نوين تو كما قلت لك ما فيهاش دار شباب تنشط بجدي، باقي تخدم على قد إمكانيات المتوفرة لها. مشكور السيد مدير والطاقم الناشط فميكا، لكن ما تفيش بالغرض به. بالنسبة زاد الفماش معنا مكتبة عمومية، فما موجودة مكتبة عمومية في نويف ولا؟ مكتبة عمومية ما عندناش مكتبة عمومية رسمية، لكن عندنا مكتبة عمومية بداية هي نواة مكتبة عمومية، مكتبة إقرأ. مشكورين مجموعة باقين خدموا على الجانب هذا، وحاليا باقية تنشط وفخين ولدات يقروا في مكان يمشوا يقروا. على كل حال متنفسك الولاد صغيري أكل إذا صغار هون بقين يمشوا يقروا فميك اللي كانت فميك توا فترة امتحانات يا أخوي. هذيك على كل حال إضافة للبلاد هذيك. بيه سياسين بخصوص العمل البلدي في نويل. العمل البلدي في نويل كيفاش بالضبط؟ لأنه أي كيفاش لا علاقة. كيفاش إحنا ساعة من الأول إحنا كمجتمع مدني وكأحزاب كنا من الأول عارفين أنها ما عندها حتى دور توسع البلدي، وكنا رافضينها وسعينا بكل الطرق أنها باش تكون بلدية وحدنا ولا بلدية إحنا وزعفران، لأن التوسع مع دوز عارفين أن إحنا باش تخدمنا. كنا إحنا في مجلس قروي من 95 عوض باش نمشي نتقدم تو بعد الثورة، إحنا رجعنا أونارير، رجعنا بالتوالي. كنا مجلس قروي، كنا مستقلين، كانت عندنا إمكانياتنا ميزانيتنا وحدنا، كنا نتصرف وكنا مسيطرين حتى على البلاد هنا في التوسعات في البناء الفوضي في كل شيء. حاليا تو نويل بعد الانضمام وبعد ضمها للمنطقة البلدية دوز حقيقة تعيش فراغ في جميع المادي. معناها فراغ على مستوى العمل البلدي. اهي به يا سيدي. فما حاجة أخرى نقطة، نصور زاد اللي المجتمع المدني بهل منه باقي ينشط في اللي نصور زاد عنده عمل مهم، عمل جبار، خاصة نتحدث على الدور التشاركي في الخوض بالنسبة لمشاغل الجهة، لأنه المجتمع المدني اليوم في نويل باقي يقوم بالعمل بتاعه كما ينبغي وألا لا. باقي حاول لكن شوف سعسان هو بيراميد مسلاو وكما هو الأولويات، الأولوية الأولى مش متوفرة. هو حكاية باش نوفروا احنا ساعة باش ننتقلوا إلى مراحل أخرى، ساعة نوفروا المأكل نورتير معناتها، وبعد نوفروا السكريتي باش نمشي لمراحل الأخرى. احنا تو في نويل معناتها شيء مقزز بصراحة، معناتها أنها لحد الآن نويل ما عندهاش كوشة مخبزة، عندها مخبزة مش قادرة توفي الحاجيات الكل، مخبزة صغيرة. وكنا طلبنا فامال دوفوا أنها باش يعطونا رخصة أخرى خليت باش تتمكن. لحد الآن باقي نشوف في الصف وكأن معناتها في أثيوبيا قبل وقتها، معناتها بزارة الناس تشد في الصف الخبز العشية، منظر مقزز. احنا نوير على فكرة راه نوير نسيت لبس عليها راه فما عندنا طبقة لبس عليها قادرين أنهم يحلوا كوشة. توهم بكري شوية بركة نحكي وسيد قال لي أنا مستعد جيست أنا توفر لي رخصة نبدأ دور طول نحلها، معناتها إحنا طالبين رخصة. توجهتوش الاتحاد الصناعة والتجارة؟ رخصة توجهت الاتحاد وإلا لا تواجهت روح الاتحاد. صدرك هنيك الواحد كل يولي مازال يعاني في الكوشه والله باش نحكي لك طرفه، معناتها احنا عندنا اولاد كانوا كملوا الخدمه لبرا وكنروحوا لنوين لهني على اساس انهم مستقروا في نوين، يلقوا اشكاليه الخبز مرجعوا على اشكاليه الخبز. معناها فقط اشكاليه الخبز وحده تكفي باش تخلي الشاب نوين والله يرجع. رجعوا رجعوا كان يسكن من هنا السيد وروح هنا على اساس يستقر هنا، كي لقي مشكله مازال كيف تو تعاني في الخبز معناتها روح. هذه هي نورمال ما راه نوتر كوزينه نتاعنا شيء والله شيء يحشم، لكن ما حب ما تسمنا حتى واحد تو. انا بالنسبه لي تو لسان هالبلاد هذه، يعني نحكي باسم البلاد هذه حقيقه مشكله هذا بقى متداول في القاوي الكل في الديار الكل. انا نحبوا كوشه رخصه نتاعت كوشه سهله ياسر، السيد المتوفر والمجموعه ياسر ناس قادره انا تحل كوشه جي تعطيه رخصه هكا هو طبيعي. سهل الطلب من ضمن سهل ياسر. توجهتوا الاتحاد الصناعه والتجاره توجهتوا لهم و... والله يعني والله شخصيا تحدثت مع السيد المعتمد، تحدثت مع السيد الوالي كل جين المعرفة الزيارة الأخرى والاتكال. نتصور اللي هو خاطر إذا كانت واجهة الاتحاد اللي هي حاجة مش حاجة كبيرة ياسر، وإن شاء الله يا ربي على الأقل المطلب هذا هو مطلب بسيط جدا يكون تحقيق به. نتحدث على حاجات أخرى خاصة فيما يتعلق بالطفولة والمرأة. هات نبدو بالمرأة في نويل، إنه المرأة في نويل تنشط ماهيش تنشط. نسبة النساء اللي حاليا موجودين ومتخرجين في نويل حسب ما تحدثنا اللي هي حاليا 70% من النساء في نويل متخرجين، لكن العمل نتاعهم هل إنه عمل يكون ذا قيمة في المجتمع المدني؟ هل إنه عندهم تأثير في المنطقة هذيك؟ إيش باقيين يعملوا بالضبط النساء في نويل؟ يعني في البداية ساعة تحب نشكرك، أنا ما قلتليش المرأة الريفية. ونعاود نزيد نشكرك لأنك ما قلتليش المرأة الريفية، لأن المرأة الريفية لأنها الكريتير هذيا نتاع المرأة الريفية والمرأة المدنية هذيا تو ما عادش يحكوا به. نتحدثوا في خاصة في ولاية قبيل نتحدثوا على المرأة في الوسط الغير البلدي، ما عادش نتحدثوا على المرأة في الوسط الغير البلدي. هو المشكلة احنا بالوسط البلدي معناتها، ولكن المرأة النويلية زي المرأة البلوية زي المرأة التونسية، المرأة هي خذت المشعل في جميع الميادين. المرأة ناشطة، المرأة في نويل تحترم مكانة رائدة في جميع الميادين بصراحة. تخدم في جميع المدينة. عندنا زوز، عندنا مجمع التحدي، فما عندنا مجموعة من البنات واللي ما كملوش قرايتهم، وفما شكون معهم كمل قرايته زاد، عملوا مجمع التحدي لتربية الدواجن، هذا مجمع بقي يخدم تو حاليا. وعندنا مجمع النيل لإنتاج العسل زاد، حتى وعندنا مجمع آخر تاع إنتاج العسل تو. بالعكس نساعد باقيين يخدموا وباقيين يطالبوا أكثر معناتها، وباقيين يلحوا ويصروا في الطلبات نتاعهم. مشكورين بصراحة هني الصناعات التقليدية، هذه تربية الدواجن، تربية النحل وإنتاج العسل. بقي المرأة باقية تنتج، باقية تحاول أنها تساهم في صناعة الثروات في تونس إن شاء الله والنويل تحديدا. ممتاز جدا، يعطيكم الصحة. باهي نتحدث على مشاغل الأطفال. طبعا زاد فما نسبة كبيرة متاع أطفال اللي هما نورمالمون في المدارس ولا في مناطق أخرى، ولا اليوم عندهم طبعا كيفهم كيف بقية الفئات العمرية عندهم مشاغل نوعا ما. طبيعي الطفل شي يلوج ويلوج على مكتبة أمية يقرأ فيها، يلوج على مناهج باش يمشي يتفرهد فيه، يلوج على حاجات رحلات تنظر باش يمشي يتفرهد باش يمشي يزور. احنا ما تنساش سي حسام أن الوليدات نتاعينا معناتها يعيشوا في منطقة بعيدة جدا على العاصمة، بعيدة جدا على المناطق الحضارية القوية معناتها، فما وليدات ماذا بينا يمشي يعملوا رحلات ماذا بيا. ومن خلالك باش نوجه رسالة زادة للسيد مندوب التربية معناتها سعاد الخالدي، معناتها في حالات البلدات هذوما والله يعني نتمنى معناتها انهم فما حاجات نخزروا لهم بعين كبيره معناتها. تو عندنا وليدات ما يعرفوش الطياره، عندنا وليدات ما يعرفوش القطار، عندنا وليدات مازالوا ما يعرفوش المترو. يا اخي ثقافه هاي كل شيء 60 كلتير معناتها، خلي يزيدوا يتعلموا كتولي رحلات تنظيميه للمناطق هذه انهم يمشوا تشوفوا ويمشوا يتفرهدوا ويمشوا من حقهم. راهم باقيين ينجوا، راهم اهليهم هم الباقيين يصنعوا في الثروه، راه في قبلي باقيين يصنعوا في الثروه هنا قبلي راه، ولكن مش باقيين يستفيدوا بحد شيء. احنا اللي يمرض نمشوا لبرا، اللي يحب يتفرهد يمشي لبرا، ما عندنا حتى شيء. دونك احنا العام كامل نخدموا نسوم لي جابون دي تينيس، احنا رانا يابانيين في العمل، لكن بصراحة ما عندناش خدمتنا مش ايكيفالونت هي وهي شعلنا تو وليداتنا من حقهم دون في المدارس الابتدائية الكل زاد في المناطق هذه الكل انهم يعملوا رحلات ومرة رحلة في الزوم غادي يعملوا رحلة في مترو مرة رحلة في ترام مرة رحلة في سيارة على سلام معناتها حتى بلاصة قصيرة وخلي يتعلموا وخليها هو ثقافة ما نحكيش على المرافق الأخرى المناهج تو هني مبدئيا احنا عندنا سيد هنا يحب يعمل مناهج عنده شوية تعطيلات هني يحب يسالون ماذا بينا احنا الناس الكل تعاون أن يحل المناهج نتاعه التعطيلات منين جاية سياسي؟ التعطيلات منين جاية؟ منين جاية التعطيلات؟ والله التعطيلات طبيعي هي تعطيلات مالية معناتها أكثر شيء مالي نورمال ما هو تمويل كما السيكار والـ FBME ولا إذا كان ما فماش مثلا مقر نتاع دار شباب كما كنت أحكي وإلا نادي ريفي وإلا مش عارف أي حاجة أخرى مقوم من مقومات على الأقل يكون فما جانب ترفيهي للشباب وإلا للمرأة هل أنه على الأقل موجود بعض الأنشطة الشبابية والثقافية اللي على الأقل تحاول تغطي هالنقص نتاع المرافق العمومية هذه صدقا ما هذا دار شباب من نجمع وضع حتى واحد عندنا مهرجان واحد صيفي فترة صغيرة ما يغطيش مدة العام كامل كان فترة هذيك نحب عندنا مهرجان زاد مهرجان كبير نحب نعود ورجعوا نحيوه بقينا نخدم عليه تو حاليا بقينا نخدم عليه مع السادة النواب مع وعلى مستوى محلي وجهوي ووطني بقينا نحب نرجعوه بقوة ونحب نخدمه زاد يولي هذاك يولي عندنا كجمعية وكل المهرجان هذاك باش يولي نخدمه نقسمه على الأقل الفترات يولي مرحلية معناتها في كل في كل عطله نعملوا لهم برنامج معناتها كرنفال ولا حاجه كي. بالنسبه لوليداتنا بقى معناتها ما زلنا نعانوا شوي في المجال الثقافي ما قدرتش دار شباب ضروري دار سي حسين بربي تو بالنسبه لحكايه دار الشباب بس بالله باش ندعي السيد الوالي ومن خلاله معناتها باش نبعث رساله للسيده وزيرة الشباب والرياضة اللي هي باين عليها ناشطة ومتميزة إن شاء الله يا ربي يسرعونا في إنجاز دار شباب دار شباب لأن معاش طلب البلاد راهو شبابنا لازم مستحق دار شباب كبيرة مستحق متنفسات كبيرة بالله يسرعونا في الحكاية هذه وحنا أنا كل حال باقيين نتبعوا باقيين نواصلوا على كل حال نعرضوا من أجل هالمكسب هذا على الأقل وكما قلت لك إني ركزت لك من الأول على الشباب معناتها طبعا إن شاء الله زاد حتى السيد المندوب يتصرف الأمر نعرفوه زاد هو أهل ثقة وإن شاء الله يا ربي يتحرك الموضوع سريع في بالة بالحكاية وإن شاء الله حتى هو أهل ثقة وإن شاء الله يمشي معنا بوردبا معناتها لأن دار شباب ضروري أنها تكون عندنا دار شباب تو أكيد في المنحة هذه جاية وفي أكيد دار السيدة الوزيرة باش يسندوا دور شباب جديدة ما سمعتها في مجلس النواب إن شاء الله تكون نويل هي الأولى معناتها تحصل على دار شباب جديدة يا إن شاء الله يا ربي طبعا نويل هي كباقي المناطق الأخرى فما حركة اقتصادية شنو هو المحرك اليوم تاع الحركة الاقتصادية الموجودة في نويل؟ هو نويل هي بلاد فلاحية بامتياز هي الأولى في إنتاج التمور من نوع دقلة النور. نويل لما تعيش الموسم الخريف الكل هي تخدم في التمر. معناتها الناس الكل تخدم، الناس الكل تعمل، الناس الكل تناضل، الناس الكل باقي تتحرك معناتها. لكن إحنا الباقيين الناس عولة وباقيين نشجعوا وفتحنا لفوق الكل بالنسبة لأي مستثمر أن يجي يحل معمل هني موفرين له مسهلين الأمور الكل بس في إسناد البقعات الأرض في المهم إحنا الباقيين لوجوا على المستثمر أن يولي عنده معمل تمر باش يشغل لنا مجموعة من الشباب ويبقى على طول معناتها يخدموا. شكرا يا سيد يعطيك صح شكرا لك يا سيد إذا كان عندك مضيف طبعا تفضل في النهاية نحب نشكركم من خلالك نزيد نعاود نشكر راديو الزاوية الحقيقة باقي ثلاثة ياسر لنويل وباقي تتبع في مشاكل الجهة وإن شاء الله يا ربي يوجهنا خير وإن شاء الله نشوفه قبلي ما خير وإن شاء الله نتحد أولادي قبلي يكون في صناعة قبلي جديدة لأن قبلي التوى هي قبلي تعيسه إن شاء الله تحية كبيرة لك شكرا لك هذا واجبنا طبعا سياسين بن أحمد هذا واجبنا نتلفتوا لنويل وجميع مناطق ولاية قبلي دون استثناء باش نتحدثوا عفوا المواضيع اللي تتعلق بمشاغل المواطنين والجهات داخل ولاية قبلي دونك هذا ياسين بن أحمد مناشط في المجتمع المدني كان حاضر معنا في فقرة هاتش